بارك الله فيكم يا شيخنا وأحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو من فضيلتكم من كلمة حول التعامل الصادق مع غير المسلمين والمسلمين، وخاصة المقصرين منهم المقصرين في الطاعات، مع ذكر بعض الآيات والأحاديث وسيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نحن قلنا إن المسلم حتى يكون سببا في دخولهم الإسلام. نحن قلنا إن جميع الخلق يكرمون، الطيب يكرم لطيبه، والبطال يكرم لإزالة البطالة عنه. والشاعر قال: فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وبالقيس كانت امرأة جيدة في الإدارة، هي امرأة كافرة لكن جيدة، ولذلك لما أرسل إليها نبي الله وملكه الرسالة قالت: وإني مرسلة إليهم، لأن الهدية تعمل في النفوس عملها. والله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الذين يرادوا أن يدخلوا في الإسلام أو يقوى إيمانهم. ومن أخطر الخطر أن يكون المسلم يعيش بين ظهراني الكفار ويغشهم، هذا خطر عظيم وذنب جسيم، لأنه سيجعل أولئك يكرهون الدين ويحتقرونه. فالمسلم الذي يعيش بين ظهراني الكفار لا يظلمهم ولا يكذب عليهم ولا يغشهم، ينبغي أن يقول لهم: ديني يحرم الغش، ويبين لهم جمال الدين في حياته. أما الذين يعيشون بيننا ممن هم أسرفوا على أنفسهم، سواء كان بالفسق أو بالبدع أو بفعل المعاصي، هؤلاء نرفق بهم ونعلم أنهم مثل المرضى. والمرضى إذا جاء للطبيب وأراد أن يزيل المرض، ما لا يفعل؟ يعطيه الدواء في العسل أو يعطيه بنج ثم يشيل المرض ويخيط محل المرض فيستيقظ، وإذا هو ما به ولا حاجة. فالكلمة الطيبة والهدية والإكرام والرفق هذا مثل البنج. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي وبال في المسجد صح عليه، قال: لا تزرموا. قال له: أخي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات. وصب عليه ذنوب من الماء دلو. فالأعرابي من حسن هذا كيف، يعني انبسط، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هو يريد أن هؤلاء الذين، قالوا: يا هذا ضيقت واسعا. ثم جاء الرجل قال: أعطيني مما أعطاك الله أعطاه. ولما قال له: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال: ويحك ومن أعدي. ما قال: اضربوه اجلدوه. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله. ولما قالت عائشة لليهود: عليكم اللعنة والغضب، قال لها: يا عائشة قولي بعض قولك، أنا رددت عليهم. قالوا: السام عليك. قال لهم: وعليكم. أنا قال لها رددت عليهم. قولي. فلذلك ما كان الرفق في شيء إلا زانا. ونحن نرفق بالناس ونحاول أن نعطيهم المعلومة برفق، لأن كثيرا من الناس هو يفهمك على غير حقيقتك. فأهل البدع يكرهون أهل السنة لأنهم يروا أن أهل السنة على باطل. إذن أنت ترفق بهم حتى تكون بينك وبينهم حوار وتبين لهم الحق بالرفق، لأن كثير من أهل البدع هو يتعبد الله على غير علم ويرى أنه على الحق. فإذا فهمته بالرفق وجعلت بينه وبينك يعني جسور، عند ذلك يقبل منك. أما إذا كان هو ضال أنت لا تسلم عليه وهو لا يسلم عليك ولا تزوره ولا يزورك والوحي انقطع، من أين تأتي لأهل الانحراف الهداية؟ إذا لم يكن الذين أكرمهم الله بالاستقامة يصلون إلى من انحرفوا، من أين تأتي لهؤلاء الهداية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي. إذن لا بد لأهل الفضل أن يزوروا من يروا فيه خطأ ويحاوروه بالرفق ويدعوه بالرفق ويقولوا له: ربنا جعل لنا ميزانا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم ما أنزل إليكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ تبيانا لكل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم. إذن أي شيء نختلف فيه نرجع إلى الميزان. والقرآن نزل بلسان عربي مبين فدلالات الألفاظ تحكم بيننا. إذن الذي يدعو غير الله ما دليله؟ والله يقول من يجيب المضطر إذا دعاه ويقول قليلا ما تذكرون ويقول من خلق السماوات والأرض فجعل إدابة المضطر من خلق الجبال وقال بعدها قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله. إذن الذي يدعو غير الله ما دليله؟ إذا سألت فاسأل الله. ما قال إذا سألت فاسأل الصلحاء أو الأولياء وقال ربكم ادعوني. ما قال وقال ربكم اتخذوا للوسائط من الأولياء استجب لكم. إذن الذين يدعون غير الله ما دليلهم؟ مشكل. ولذلك دعاء غير الله مثل من يقول إن غير الله يخلق الجبل أمن خلق السماوات والأرض ثم قال من يجيب المضطر وقال قليلا ما تذكرون. لأنك لو قلت له من خلق الجبل يقول الله، ولكن إذا قلت له من يجيب المضطر كل بلد له أولياؤه. يا سيدي حرازم والله البليروي والله كل بلد له أولياؤه يدعى مع الأسف في بعض الناس. والله يقول إذا سألت، النبي يقول إذا سألت فاسأل الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم من يجيب المضطر. لذلك نحن نجعل الميزان النصوص. نعم بارك الله فيكم. يقول هذا السائل يا شيخنا والله إنا لنحبكم في الله ونرجو الله منكم الدعاء لنا. يقول سؤالي ما هي نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ كيف يبدأ ومن أين؟ يذهب إلى شيخ يثق به ويدله على الطريق، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يضيع الوقت بالتسويف كيف ندرس ندرس، أبدأ أدرس، أذهب إلى الشيخ والشيخ يدلك إن شاء الله. نعم. يقول هذا السائل حفظكم الله يا شيخ، وفقني الله تعالى للسكنى في المدينة المنورة، ولكن أجد في نفسي ضيقا ورقبة شديدة في العودة إلى بلدي، فبماذا تنصحوني؟ المدينة لا أعرف بلدا مرغبا في السكنى فيه مثل المدينة، لكن الفقهاء قالوا الغنم بالغرب، كل شيء غالي له ثمن، لأن الدنيا لما خلقها الله خلقها هكذا. أعز شيء الجنة لها ثمن، أعز شيء في الدنيا الولد على أمه له ثمن، ولذلك الأم تتعب على الولد وهي تحبه أكثر من أي شيء. فالمدينة السكنى فيها في فضل لكن تعب، في تعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت، يعني لا تخرج من المدينة، لأن الموت يمكن تأتيك في أي وقت. وقال تفتح اليمن ويذهب الناس يبسون أي يسوقون بمهل، وتفتح الشام ويذهب الناس يبسون، وتفتح العراق ويذهب الناس يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء، والحديث الصحيح المدينة حرم من عير إلى ثور. ثور التحقيق أنه الجبل الصغير الذي وراء أحد، هذا من أقوى الأقوال. لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. اللأواء أحيانا يكون الحر، أحيانا يكون البرد، لأن بردها قاسي وحرها أحيانا. من صبر على ما يأتيه فيها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. والمدينة مباركة، الوقت فيها مبارك، والسكن فيها مبارك، لكن الإنسان يعلم أنه في المدينة لا يعمل حدث ولا يأوي محدث. الحدث هو الكبيرة، أحسن شيء يقال فيه الكبيرة، هذا هو الحدث، لا يفعل كبيرة في المدينة، وإن عمل صغيرة يتوب منها والله كريم. نعم بارك الله فيكم. ومن ترك شيئا لله الله يعوضه. نعم بارك الله فيكم. يقول هذا السائل في مسجدنا دخلت حمامة ووسخت المسجد، فحاولنا إخراجها بكل الطرق ولكن لم نستطع، فهي في مكان عال. ففي آخر الأمر قمنا بقتلها بسلاح هوائي، فما حكم ذلك؟ وماذا علينا أن نفعل إذا دخلت واحدة أخرى في المستقبل؟ وهل يجوز قتل هذا الحمام الذي يؤذينا من خلال توسيخ منزلنا، علما بأننا نسكن بحي الجرف بالمدينة؟ الحمامة ما لها أن تأذيك، أنت حاول تدفعها بدون قتل، فإذا لم تنتفع إلا بالقتل لك أن تقتلها. إذا كان المسرف من قتل دون ماله فهو شهيد، فهو الضرر يزال، لكن لا تقتلها إلا إذا لم ينفع معها غير القتل. ما دام يمكن تطردها وتمشي عنك أفضل، فإن لم ترتدع إلا بذلك لك ذلك. نعم، لذلك الفواسق يقتلون في الحرم وفي الحل وأنت محرم، لأنه لا ضرر ولا ضرار. نعم، يعني يقول هذا السائل: ما حديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، في كل أرض يعيش المسلمون؟ نعم، في كل محل الملائكة توصله. وحديث، يعني هل هذا الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ يقول: وحديث مررت بموسى وهو يصلي في قبره. حياة برزخية، مت الموت التي كتب الله لك، ونحن نؤمن بالغيب، فما جاء في النصوص نؤمن به ونتوقف، لأن هذه أمور غيبية. الشهداء والأنبياء لهم حياة برزخية، نحن لا نعرف. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذه حياة برزخية لا نذكرها إلا نمرها كما جاءت ونحن لا نعرف كيفيتها. نعم، بارك الله فيكم. وما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. إذن هذه الحياة وهذه أمور برزخية لا نتعدى فيها النص. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: حججت هذا العام ولله الحمد، وقد طلب مني أحد أقاربي عند عودتي إلى بلدي أن أعطيه الإزارين اللذين أحرمت بهما دون أن أغسلهما، سألته لماذا؟ قال: للبركة، وأن يمسح بهما وأن يتمسح بهما، هل هذه بدعة؟ أيوة، أفيدوني جزاكم الله خير. هذا لا أعرفه، لا أعرف شيء يتمسح به ويقر إلا ما مس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يمس النبي صلى الله عليه وسلم يقر على التبرك به، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا. والدليل أن الصحابة على حرصهم ما كانوا يتمسحون بكبار الصحابة، ولا يعرف هذا التمسح. نعم، وعدم العمل مع الدواعي يدل على أن هذا لا ينبغي ولا يفعل، وإن قال به الإمام النووي رحمة الله عليه، لكن ما عليه أدلة. نعم، لأنه ما عليه أدلة الحقيقة، لأن حرص الصحابة وعدم فعلهم لذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يفعل إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلحاء فتأتيهم لتستفيد من علمهم ومن دعائهم، تأتيه فتزره ليعلمك وليدعو لك، لأن الصلحاء مجالسهم فيها العلم وفيها النصيحة وفيها النور وفيها الخير بما يذكر فيها من العلم والمواعظ وبما يدعون لك. أما أنك تأتي للشخص تتمسح به، هذا لا أعرفه في الدين، لا أعرفه. نعم، ويحتاج إلى دليل. أما التمسح بالكعبة فهذا عبادة لله، التمسح بالكعبة ليس هذا المقصود، أن الكعبة هذا تعبد لله. ولذلك عمر قال: والله لا عمر فاهم جدا، لأن هذا الكلام يريد أن يبين للناس: والله إنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك هذا الذي لا يتعلم يقول: هؤلاء المسلمون ينهوا عن عبادة القبور وينهوا عن هذا، وهم يأخذون حجر ويطوفون به ويتمسحون به. فالذي لا يفهم يقول: والله صحيح، كيف هذا؟ هذا من الله، الله قال: ولله على الناس، وقال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عنده، وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا أمر من الله، هذا دين الله، عملوا ابتلاء حتى العبد المطيع يقول سمعا وطاعة، وحتى الذي جعل الله فيه أعوذ بالله الكفر يقول أس، هذا كله وثن، هذا كيف أنا أخذ الأرمي ونرمي هنا ونروح ونجري هنا ونروح ونطوف بالحجر، هذا ناس متخلفين، ويحجب الله عنهم إيش الإيمان، لأن هذا ابتلاء، ابتلاء، ولذلك خلق الموت والحياة ليبلوكم، ولذلك هذه الأمور ينبغي أن نفرق بين واحد يروح في بعض البلدان يعملوا عند بعض القبور زمزم ويعملوا قبة ويعملوا أشياء ويعملوا طواف، هذا لا يقاس عليه، هذا القياس مع الفارق، هذه العبادات المحضة لا يقاس فيها، وإنما يقاس في الأمور المعقولة المعنى، هذا ما في معقول معنى.